الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد إن شاء الله تبارك وتعالى ما أنت هدي له هيرة وخميسة جلو النبي رأيته عليه الصلاة والسلام بشي مرخى أفراد أفر تيدي كل أفر بقل صدني يتضبع بشي ربيع الثاني أيوحن بالله بدون إن شاء الله تبارك وتعالى كتابك فنك الله يقان أصول الفقه إسلام مركان وحاويان فن آدمهيم فنك أصول الفقه وفن كل آدمهيم جدا وحن كب الله بدون كتابك الله يقان مرتقى الذلول المرتقى الذلول إلى نصائص علم الأصول كتابك ليلة مرتقوه كله وحو شرحي إساق آدم آخرين وحو شرحي رسالة إلو بالله بدون الله يقان رسالة لطيفة في جامعة في أصول الفقه المهمة العلامة عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه أما السعدي مثل هذا أنت آخرين السعدي السعدي كتابك مركة أيه نخب الله بدونا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون عن كور يسين دونا أنت على كتابك إنا قلم دور كلمة كو ترجمة الموقع صحويا شيخ كتابك قري ترجمة ليس متاريخ ليس وحيرة وكملة لبا وحين يصدي دونا تاريخ راح علم الرسول فقه أوصام رئيسنا إنا الشيخنا صبح إنه يستغنى إن شاء الله تعالى عن تلمانه صورة إجمالية أما تلمان قود إنه نكبح نوصول الفقية أفر أين الشيخنا ترتيب فوقص عنده ونفنق هدي له إلى إن شاء الله تبارك وتعالى أبين كور إن إمام كان ترجم ديسا رحمه الله تعالى وعليه العلامة الورع الفقيه الأصولي المحقق أبو عبد الله عبد الرحمن بن الناصر بن عبد الله بن الناصر بن حمدي آل السعدي أما السعدي أحد إلى شيخك يديس أبو عبد الله مجد عيسى وحال إلى ها عبد الرحمن بن الناصر بن عبد الله بن الناصر بن حمدي آل السعدي بل إلى ها مؤلفك رحمه الله تعالى إمام عالم مؤها ومحققة أيها وحو كل شيء مقالة القصيمة أيو كل شيء معليزة أيو كل شيء ومرخى سحاوية عاصمة دا مرخى القصيمة صواصرشة بشا محرغم لبيه الثمان كيدي هدرنا لبقى مرخى يحيكم صدح بقل يتضبع أيو شيء وحرد انت رحمه الله تعالى به اي مرقى صحويا هو يدي وحيد انت يتغير استغل مرقى اغونا وهو اي ابو منا الله ايو امامك مرقى صحويا نولا وحكى فارقى دي مرقى صور ودي زوجدي مرقى ابه ابه حاس كالوقبي ايا مرقى كفارقى دي ادنو الى لسي وانت ويشهد الى ان السيعيال كده ان كبدن الى علي وهو امر رجل صالحه ايوها نص الصالح لو كسو برباري وحنا لو يقاني مركي او يرا او دبيعه او لها انو كدلاله صلاه انو جمعه كو الىليو انو علمي اادو كدلاله يي برشديسه انو اادو كدلاله لو يقاني سساد ديسه وحكميده حسن الخلق بقوا ونأسن بها كميدها إمامك رحمه الله تعالى وحكميدها طيب الكلام هذا ونأسن بها كميدها بذل النصيحة هي مرقى سحاويا إنه وحي ضاع بلبتك هي نصيحة إنه ديبه تواضع آذف ربنا بولها مصالح خلق قور بجري dhaqankiisa ahna aad buu wanaagsanaa iyo diinta ku dhaqankeedana aad buu wanaagsan jiray. Imaam wuxuu ahaa zuhdi badan oo zaahida buu ahaa. Imaam wuxuu ahaa tacafuf iyo dhowr salaam badan buu ahaa. Wuxuu ahaa imaam aad ugu naxariisa markaa masaakiinta. Wuxuu lahaa acmaal badan oo sirdiya oo la ogaaday uu markuu dhintay oo hore loo ogeyn. Zuhdigiisa waxaa ka mid ahaa inuu qaadi wadanka ka noqdo oo isagu uu maamulo, yaa in badan markaas waxaa weeyaan loo bandhigay wuuna diiday. Imaamka raximahullahu tacaala cilmiga culimo badan oo min culamaa inajdi ka mid ah ayuu ka qaatay raximahullahu tacaala. Arday fara badanna uu ka tegey oo markaas waxaa weeyaan uu ka mid yahay ugu caansan yahay Allaamat ibnu Cuseymiin raximahullahu tacaala. Uu ka mid yahay Asheekh Cabdullaahi ibn Bassaam uu ka mid yahay raximahullahu tacaala. Uu ka mid yahay Asheekh ibn Baaz raxmatullaahi tacaala caleyh uu ka mid yahay. Arday fara badan ayuu ka tegey raximahullahu tacaala. Caqiidatuhuma caqiidadiisu waxay ahayd caqiidatu salafi saalix bay ahayd. Fiqhigiisuna wuxuu ahaa fiqhu daliil buu ahaayo adiladaa fiqhi isaga uu ahaa. Imaamka raximahullahu tacaala wuxuu leeyahay markaas waxaa weeyaan waxyaalahu aad ugu caan baxay waxaa ka mid ahaa tafsiirka iyo markaa caqiidada iyo markaa xadiiska culunta noocaas ee asalku aad ugu caan baxay. Imaamka raximahullahu tacaala waxa markaas waxaa weeyaan aad ugu dadaalay tacliifta, kutub fara badan buu qoray raximahullahu tacaala. Kutubta uu qorayna aad bay u fara badnayd, aad bay u fara badnayd kutubta uu qoray. Ama ha noqoto khutab iyo mawaacid, ama fiqhi ha noqoto, ama caqiida ha noqoto, ama tafsiir ha noqotee, mu'allafaatkiisa waxaa ka mid ahaa raximahullahu tacaala kitaabka maanta aynu haynay Almurtaqad Daluul ilaa cafwan la yidhaha Risaalatu Latiifatu fi usuul alfiqhi ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid a manduumadii aynu soo akhrinay iyadana markaas loo yaqaana Allahu musta'aan qawaa'id alfiqhiyada ahayd ee markaas waxaa weeyaan 47 beyt ka koobnayd ayaa markaas waxaa weeyaan ka mid a. Waxaa ka mid a imaamka raximahullahu tacaala kutubta uu qoray kitaabka loo yaqaano markaas waxaa weeyaan kitaabkan oo aljaamic limasaa'il alqawaa'id alfiqhiya la yidhaaho oo masaa'ilka qawaa'id alfiqhiyada uu ku ururiyo ama magac kale si kale haddii loo dhigo la yidhaaho ataqaasiin baa la yidhaahaa waalfuruuq waaldawaabit ayaa ka mid a marka. Waxaa ka mid a kutubtiisa raximahullahu tacaala kitaabkan loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa qurratu alcuyuun wa bahjatu quluubi alabraar fi sharxi jawaamic alakhbaar kitaabkiisa la yidhaaho. Waxaa ka mid a kutubtiisa raximahullahu tacaala maxaasin alislaam risaaladiisa la yidhaaha ka mid a. waxaa ka mid a kutubtiisa raximahullahu tacaala kitaabkiisa markaas waxaa weeyaan tafsiirkii weyne loo yaqaano taysiiru alkariim alraxmaan fii tafsiiri alkalaami almanaan kitaabkiisaasaa ka mid a raximahullahu tacaala. waxaa ka mid a kutubtiisa raximahullahu tacaala kitaabkan loo yaqaano isagana fatxu lmalik alcallaami alraxiimi fi lcibaadaati waalakhlaaqi waalcaqiidati waalmucaamalaati waalfiqhi kitaabkiisaas. waxaa ka mid a sharxu asmaa illahi alxusna baa kutubtiisa ka mid a raximahullahu tacaala. waxaa ka mid a kutubtiisa alqowlu sadiid fii maqaasid altawxiid baa ka mid a kutubtiisa raximahullahu tacaala uu ku sharxa markaas waxaa weeyaan kitaabu tawxiidka maxamed cabdulwahaab uu ku sharxo alqowlu sadiid fii maqaasid altawxiid baa ka mid a kutubtiisa raximahullahu tacaala. wamaa ilaa dalika kutub fara badan ayuu aad u leeyahay raximahullahu tacaala. waxaad ka heli kartaa bal wuxuu gaarsiiyey alimaam cabdulmuxsin alcubaad wuxuu gaarsiiyey markuu sheekhan tarjamadiisa ka hadlayey 42 kitaab buu markaa gaarsiiyey, wuxuuna kaga hadlay safxada 43 ilaa markaas waxaa weeyaan safxada 58 buu kaga hadlay raximahullahu tacaala. imaamka raximahullahu tacaala kutubtiisu laba arrimood ayay kutubta kale la dheeryihiin. mida waa wuxuu ku dadaali jiray cala taysiiri watashiili wataqriib alculuumi alsharciya, inuu sahlo u sahlo dadka culumta sharciga lijamiici tabaqaati annaasi. walidalika ayaa imaamku raximahullahu tacaala wuxuu aada ugu dadaali jiray markaas waxaa weeyaan inuu u sahlo dhalada waxa kale oo aad ugu dadaali jiray culimta marka muhiimka ah iyo waxa weeyaan dadku ayna aad u helin ayuu aad ugu dadaali jiray raxmiyallahu ta'ala fadjabadiisa waxa keeni kartaa kitaabka loo yaqaano الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للأستاذ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد توقع تكفير القطع إن شاء الله تعالى وحكاها هدلي كنتم صفحة وحقارة تقريبا صفحة صدحية طمان إلى كوئي اللحدا أيوكاها هدلي رحمه الله تعالى إمامك رحمه الله تعالى وحق لنسي هجرة النبي مركي أحيث marka saxawayaan bisha jamaad al-akhirah ee 23kii sanadku markuu ahaa 1376 cimrigii soo wuxuu ku dhintay marka Allahu subhanahu wa ta'ala tuqlan 76 marka aduu 80 meelahaas ayuu gaaray marka afwan dadna ma aha 96 sano ayuu cimrigiisu gaaray rahimahullahu ta'ala إمامك رحمه الله تعالى وحاول يحل يا صديقي كن صدح بقول إيوه لحنا فضبات يلح بش مرقى صحاوي الله المستعان جماد الآخرة صدح يا مرقى صحاوي لا باتن كذا أيوه رحمه الله تعالى مرقى صحاوي نمسي في الجماد يسمى مرقص إنا عاصي أنه كله يكيك أفتومي كما إن شاء الله تعالى وإسكسي دالي ما يلوه بحال ضمن بومد وقته رحمه الله تعالى بل سهد روح اسكد اي دورنا علمي نهض اصول فقه فرطوح على اقل ليه فنه قواعد كاهابه على اقل ليه فنه قواعد كاهنا فلله الحمد والمنة وله الشكر وحاول يا ملاه ما مهد اسكنا سبحانه وتعالى وانصوت ميمي بقدر طاقتنا الهي سبحانه وتعالى بمنه وين صوت ميني أي لو كصوت باللون الرسالة دي عبد الناصر السعدي مرقى صحاوليا وعلى علامة تدل على بركة هذا الشيخ في فن القواعد بدأنا بكتابه وفي فن وصول الفقه بدأنا بكتابه هذه علامة تدل على بركته وحقب اللون مرقى مرقى قواعد بالله ميني رسالة دي سيبان قبل اللوني ما أنت مرقى إن وصول الفقه بالله مينينا رسالة دي سلفت دي مينو قبل اللوني وحنكمل لنا مرقس حاوي رسالة مرقس حاويا وضح هي القواعد الفقهية في فهم النصوص الشرعية وضح هي أيان مرقس حاويا كلي في فهم النصوص الشرعية أيان كمل لنا رسالة بس كلمة علامة العثيمين أيان كمل لنا يمنع أيان كحد جسنا بقول يا حبيبي ملاك قوميد كلمة وحاوي رسالة وحنكمل جسنا المنظومة الفضفرية إلى اللوية قامي او مرقى الصحابة يميوضنا بقرية فرطن يا فربيدة حيد كدبنا مرقى الصحابة رسالة عبدالله البصام او يمنا النصر يا حيد بينو كحد يسينو الصدن يستيقع قاعدة كوكو ميت كدبنا مرقى الفرائض البهية في شرح القواعد الفقهية او مرقى وحاوية اقمار حكومة العبار اسلا مرقى الشام بقرية دوري الواتن بيدة ها بينو مرقى كحد يسينو كدبنا حنو كسو قبق من الوجيس في شرح القواعد الفقهية وكتاب قدم بيها بقرية حلقة إذاها مرقب حويا عدي إن شاء الله تعالى إلى دقي ستوبة عطية عدي مرقبك أدي إلى كفا إذي ستوبة عطنا إذن فنقا سيد الجملة والدورية عدي وبعطية إن شاء الله تعالى فنقا مرقب وصول الفقه يا مانتا تاريخ ورقة فنقا لسومري تاريخ ليسين وسلمان دوماي فنقا لي وصول الفقه وهرطة علمته والنفع البدوية ولا يكون المجتهد مجتهدا إلا بمعرفة هذا الفن قفك مجتهد كأنا مجتهد من نقول كرو استنبادنا مصر من كرو أدلنا وحكنا مصر بيح كرو إلا فن جنين وفهم معهن إمامك رحمه الله تعالى وحمد إلى فن يعني فن مرقى أي مضو أي آل قد ذلك بوها لكن بل تاريخ سابين وطابنه بل في عهد الصحابة بأنه كصاب اللونه في عهد الصحابة وقت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما قرن يفنقني ولماذا كان لهم صليقة صليق أهاء وقرآن كله قلوه كسو الدقي نبينا صلى الله عليه وسلم وحكو عديي نصوص اللوقدو دي waxay garanayaan kalaamka maqsadkiisa iyo maqsuudkiisa iyo ujeedadiisa iyo mafhuumkiisa iyo manduuqiisa way fahmayeen, waayo waxay xaadireen fii cahdi alwaxyi watanziili, waqtigii waxyiga iyo qur-aanku markuu soo degay ka qayb qaateen. Nabiga safarkiisa iyo magaaladiisa way laazimeen. Idan marka ta noocaasa waxay ahayd marka saliiqa iyagoo ahaydo in la qoro fanni oo la diiwaan geliyo, baahi umayna qabin marka iyada, waayo maskaxdoodu ku diiwaan gashanaa. Waqtigaas saxaabada sidaas u ahaa. Kadib waxaa yimid qarnigii taabiciinta, taabiciintiina salakuu calaa sabiilihim, wadadaa saxaabadun bay qaadeenoo saliiqu u ahaayo waxay iska sida caadi hadal caadi u ahaa. Waxaana dhacday markaas waxaa weeyaan in ay isku dayeen markaas ayar maadaama oo markaas iyaguna ay ku hadlayeenoo waqtigii waxyigu soo degay ay dhaweyd, oo saxaabadii xiriir ay la lahaayeen oo ay saxaabada wax ka qaadanayeen, oo marka luuqada carabiga luuqooyin kale ayna soo dhex gelin, oo markaas waxa weeye ay nabad qabtay. Looma baahan markaa qarniga taabiciintana in la diiwaan geliyo iyadana. waqtigii markii qarnigii saddexaad ee taabiciinta markii lasoo gudagalay ee uu fogaaday waqtigii nabinimaduna ay fogaatay, carabna wax kaloo reer faris iyo reer qum iyo luuqooyin kaliya ay iska soo dhex galeen, in badan oo luuqada yoonaaniga ah iyo luuqadan carabiga ana laysku dhex daray. waqtigii dowladii cabaasiyiinta dad badan oo carab ahaana ajami bay isku bedeleen, maanta wax iskaga dhex daateen. luuqadoodiina markaas waxaa weeyaan tagayur iyo doorsoon badani uu ku dhacay, baa waxaa loo baahday si qur-aankii loo ilaaliyo iyo xadiiskii nabiga sallallahu calayhi wasallam, in fannigan isagaa la diiwaangeliyo loo baahday. fannigan isaga ah in la diiwaangeliyo. culamaa ulxijaaz ayaa markaa oo muxadisiintii ahaa ayaa isku dayay markaas waxaa inay diiwaangeliyaan. culamaa ulcraaq oo xanafiyadii markaa joogtay ee asxaabu ra'yiga loo yaqaanay ahaa baa iyaguna isku dayay inay diiwaangeliyaan. labada kooxood marka qoladeedii qaabka muxadisiintii say u diiwaangeliyeen calaa dariiqati alxadiis walqur'aan bay ku wadeen, qoladan kalena calaa dariiqati alfiqhi iyo dood iyo jadal iyo kalaam bay ku wadeen. idan markaa khilaaf badan iyo dood badan baa dhex martay. qofkii ugu horeeyey awalu man allafa fi hada albaab, ninkii ugu horeeyey ee wax ka qoray wuxuu ahaa imaamkii loo yaqaanay allahu musta'aanu calayhi tuqlaan. imaamkii loo yaqaanay waa ninkii ugu horeeyey wax ka qaaday baabkaas. imaamkii ugu horeeyey wax ka qoray wuxuu ahaa alimaam abu cabdillaahi muxamed binu idriis ashaaficiyi raximahu llahu tacaala. waa imaamkii weynaa, soma garanaysiin? imaamkaas ninkii ugu horeeye fanniganba bilaaba isagu ahaayo qoray fii kitaabihi alrisaala, kitaabkiisa alrisaala loo yaqaano, ayuu qoray raximahu llahu tacaala. waxaa dhacday imaamka raximahu llahu tacaala kitaabkiisa alrisaalu qoray, waxaana uu yeedhinayay kitaabka dushuu ka yeedhinayay, waxaana ka qoraya ayuu ahaa rabiic binu sulaymaan almuraadi raximahu llahu tacaala. wuxuuna isku dayay marka laba arrimood: taxriiru alqawaacid alusuuliya wa iqaamati aladilati calayha min alkitaabi waalsunnati wa idaaxi manhajihi fi listidlaal wa ta'yiidihi bishawaahidi min allugati alcarabiya. wuxuu isku dayay inuu qawaacidda usuuliga ah sugo, uu adilada dul istaajiyo kitaabka iyo sunnada intuu soo adilada ka soo qaado, manhajka qaabku wuxuu daliishanayo na u caddeeyo isagoo ka xoojinayo shawaahidii luuqada carabiga, ilaa luuqada carabigana waxa weeye cid kaga horreysay meeshaa ma joogin imaamu shaaficiye. xana 20 sano luuqada carabiga keligeed baranayay, 20 sana. billaahi calayka, billaahi calayka, yacni yaa daliil waxaad adigu waxaad fahmi keliya. markaas waxa weeye waxaa laga yaabaa hal kitaab inaad u sabr weydo, hal kitaab inaad iska sugto inaad u sabr weydaa laga yaabaa. waalculamaa yacni waxay ku dul nagi yihiin oy u sabrayaan 20 sano, 20 sana ayay hal sami sugayaan. inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. yacni diinta ha la barto, tashabbuhan la iska daayo walaal walaalna iska dhigayo walaalna lama ahe balaaya noo wala qirsoone yaacna waxuuleed baa la iska wada dhigi waa nin waliba nin culimo iska yadhigaya haddii hoos loo galo oo maxaa laysaa haad burhaana ka la yidhaaho waxaa laga yaabaa inuu laa yumayizu kuucahu min buuxihi ya kuuciisa iyo buuciisa inuu kala garan waayo suuragala walaa yumayiz bayna alyamiini waalshimaal in la kala garan baa suuragala walaa yumayiz bayna asunnati waalwaajibi waalsixati waalfasaad in la kala saarin baa laga yaabaa yacni waana wadaad reerta sheeku ah madaxa duubtay وحو لا إله إلا الله تعالى تعلموا قبل أن تسودوا عمر وخطاب ورد في سعيد البخاري وروح بركة أنت هذه السيد لقادي أبي أدل إسكاهر مريو فوحى وران قالوا الشيخ وانا يحل ما محضر ما عدا محضر الشيخ وانا عنو ضبا وقبلي يا رسي محضر وإمتى على أبي أدل إسكاهر مريو وطو محضر بخاري ويسوي حكوب بري مركو سعيد هلك وبعد أن تسودوا وبعد أن تسودوا مركة لإسكاهر مريو لسيد علمي يسير خروص وهي مدى ما waxaan ka waraa marka waxa weeyaan waxa aadan la yaabanayo tacajub tacajub iyo rafaa aad iga yaabiyey maanta dadkeenu halka ay taagan yihiin halka ay taagan yihiin iyo himmad yaraant iyo dadaal yaridax iyo caadi soolku laga taagan yahay waxbaa adag maxaybaa waxaysan maxa weeye waan iskalifay si waana kaliidanahay waxa weeyaan waxa weeyaan dunida la jooga dee markaas waxaan lama noolaan karo waxa weeye waxaasa lagu wareegsanayaa adaaba futuuxadaysa adaaba hadda waxa weeyaan tiknolojiyad gaaray adaaba waxba culimadaasi marka waxa laga yaabaaba inay candeero ay ka dhargaan ay waayaan ama waxa laga yaabaa inaad markaas saxaynta dhowr waqti ay dhabirto ugu yaraan afar waqti waa la dhargaan ugu yaraan saddex waqti ee taqaaniin maxay noo dheer ya casabkiia bal walaadada ama dadka 99 casarka afka ugu muhiim gelin yahay ka ugu sahlan waa ka koob shaah oo sonkor badan cabba ya waa kay siraax galabta waxba afka kuma wada dhufan kay siraax weeyaan ka kalena dee waxa u dheer saambuusi iyo keeg iyo waxyaalaha u dheer markaa midna waxa laga yaabaa inuu wax uga markaa saxa weeyaan wax uga markaa saxa inuu seer galo hoteeladu wax cunaaba laga yaabaaba ya ugula waa saxan qaadanaya saacada sida hoq bayib wardiinta ilaahay ku dadaal imaamu shaafici wuxuu yidhi maa shadictu mundu 16 sanatan weligay canjeero kamaana dhargin muddo 16 sana buy muddo 16 sana inaga rabbi duran 10 raaxa kana ya dibbuna 10 raaxa kana laama الله إله حيو إله حيو طريق مستقيم هالوهدي وايه هذا إمام الشافعي رحمه الله تعالى تاسو كد ذلك وحكروا كد ذلك أمثلة يتصال ياشئن البضية رحمه الله تعالى أمثلة يتصال ياشئن البضية أيها كد ذلك رحمه الله تعالى وحكم مركي سبو تاريخ قاب كوقرة وحيا هيت الدلة إيا النصوص وكدو المرخة سحوي حيي وكدو اللي بيب وحسدا كرها عي وكد بيبت الإمام أبو محمد علي بن حزمي كتاب في صلى الله عليه وسلم الإحكام في وصول الإحكام سجد جسويا الإحكام في وصول الإحكام باليراها اسمه سيدة الصوكرة الدلة تحتان كذي الدلة النقلية والعقلية مع النقدها وإيراد الفروع الفقهية مع ذكر المذاهب فيها شو مذاهب الشيخية أمثلة الصورية أي مركعة أقدم عليه وتحية واحد على مركعة سحويا حركات يبقى مركعة طريقة يوقع على وطريقة كتاب في السنة الذكرية kadib inta intii ka dambeysay fannigan wuxuu culimadii wax ka qortay waxay sameeyeen marka wuxuu markaa takhaaruf badan baa dhexdooda ka yimid qaarkood waxay dareeyeen qawaacidda inay sugaan adillata al-aqliya wal-naqliya labadaba ay ku sugaan iyagoo qowlka iyo hadalka aad u bastinaya cibaarada caddaynteedana ku dadaalaya iyo niqaashka, laakiin waxay ka gaabiyeen amsilada iyo tusaalayaasha inay ardayga u caddeeyaan bay ka gaabiyeen. Oo waxaa laga yaabaa inaan tusaalayaasha wax yar un laga heli mooyaane, waayo waa taqliidi oo waxaa laga yaabaa inuu madhabkiisa uu taqliidinayo oo madhabkiisa uu daba socdaa laga yaabaa. وبعضهم حيسميين رجع سلا وسقري الدلدة الصدى أو الشيء لكن أمثلة الكوية صحي وحكمنا رجع نوع عاصى أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي كتاب يسأل المعتمد لو يقانه وحكمنا على الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الأشعري الشافعي المعروف بإمام الحرمين إمام الحرمين رحمه الله تعالى ونبلغ ذلك كتاب في ورقات الله يقانه سر إسونا طريقة لا سوكوه ذي هي كتاب في الله يقانه ورقات كأنه آخر سنة بدنا هي كتاب في الله يقانه المستصفى في أصول الفقه هي المنخولي كتبت النوع عاصرية مركب منهب معينة أيها الإسان منهب معينة أما لكن ابن حزمي إما الشافعي منهب معين يكون بين السعود الدلالة بكل السعودين يقول لكن كوني منهب معين يكون بين وحكد مي من الرقاص نقول لا يقام بي فقد الدين محمد بن عمر الغازي الأشعري الشافعي كتاب قيس لا يقام المحصول لا يقامه أي حكم لها المحصول في رسول الفقه نقول وحال كتاب قيسا وحكي أيسونا بضرع بريقة متكلمين تيوح المريب وحكم إلى أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن صارم سيف الدين الآمدي الشافعي كتاب في صلى الله عليه الإحكام في نسول الإحكام السلامة وأفر جزء مطبوع لكن ولو مجلد فلن جزء وليع على سرعه إياه كتاب في ذلك السلامة الإحكام في نسول الإحكام عليها آمدي سيف الدين الآمدي عليها. طيب ولكن مالك بن مرقى كان لأن محيه إذا الله مستعان مرقى كان لأن محيه أحدا ولا يكسو دليل لمرك المرجعة. طيب مرك رجع ساكم لها طريقة لا يكسو على مرك وطريقة منها معينة إلى القاعان ومرك أصحاب مثلا رأي ريان با وحكم لها قاركو سيو قرين أصول فقه ومركاس إلى مسائل كفقه فربديين لكن منها معينة إلى أقر قارنة يكد ذالين ويريين الدلذي الدلذي يريين وأنا مجتهد المذهب منك مجتهد المذهب كله يقانعه مذهب كاسو كده ذا ليا فروع ليسا أصوصه إنه استنباط فصة مائية وحاول ترجيح بس كده هي مرقعة هذا طريقة وطريقة اللي يقانعه مرقعة حاول طريقة الحرفية اللي يقانعه رجب قارنا وحكمين إنك اللي يقانع أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي وقرأ كتاب في صلوية قناة تقويم الأدلة وكله دي أو المظفر السمعاني كتاب في صلوية قناة قواطع الأدلة. طيب وحكمنا رجل نوع عاصة محمد بن أحمد الصرخصي وعلي بن محمد البزدوي باكملها وحكمنا مرقى مريقى سيغنى طارين مرقى لكن طريقة وقفتي عن طريقة وقال الإمام الشافعي في الرسالة الإمام بن حزم الإحكام في وصول الإحكام طريقة وقال إنك الله يقال الله مستقال الإمام الشاطبي كتاب يسأل الله يقال الموافقات كتاب يسأل الله يقال طيب أضيقه لغة طريقة مركز دكتور دبرا طريقة وطريقة الله يقال طريقة الفقهائي طريقة وطريقة الله يقانا طريقة المتكلمين لا طريقة وإبريهين طريقة الفقهاء وحنفية يوحي لها المعنى وحن الله يقانا طريقة الفقهاء الله يقانا وطريقة كد ذا الشيء إلى المركة سبحانه ويامس خد ضيان إلى المركة يتعصبون لمنها المعين منها المعينة إلى البدن أو تعصبان وطريقة المركة كله عن مركة فائدة بلن يضو عن كيري ويهيان طريقة كلا المتكلمين تيهو حيث كدر علم الكلام يبلاي منطق ايه بلن اجديان oo markaas xawaya loo amaa u soo ardayga mabaalinku ku weeri karo ayay sheegan markaa oo waxay isku dayaan inay markaas xawayaan hadal badan oo bila faa'iido ah u tiriyaano iyo dood iyo bana uu ku dhisanoon fiicne markaa oo sida uu sheekh Sam bin Taymi uu ku tilmaamay oo wuxuu yidhi jarbiduna kalaama fi usuuli muqaddaratin bacduha wujida wa bacduha laa yujad hadalkii ku soo koobinba waxyaalo ay iska qadareen oo barkeedna heli barkooda la heli hadii la doono marka waxa weeyaan sheekh Sam bin Taymi oo usuul fiqiga anuu ninkaga fiican garan maayo ama waxa weeyaan siduu u sugay iyo siduu markaas waxa weeyaan u taxliiliyey waa si kale araga weeyaan calayhi salaam waraxmatullah waayahay waxa ka mid a markaas waxa weeyaan a'imada markaas kolley dariiqadaa ku diyaarisay markaa mutakalimiinta alimaam albaydaawi raximah llahu tacaala baydaawi kitaabkiisa loo yaqaana minhaaj alwusuul ila cilmi alusuul oo ku sharxaya alimaam isnawi kitaabkiisa loo yaqaana nihaayat usuul fi sharx alminhaaj ayib waxaa kamid a ninka loo yaqaana ibnu humaam kitaabkiisa atxriir loo yaqaana isagana adigu qaab noocaasa wixiye kolley bal fanigan waxaynu tilmaami doonaa ragga isaguna kutubta fiifiican ka qora waxaa kamid a almustasfa min cilmi alusuul beri hadii ilahay yidhaha maanta waqtiga naga dhacay waxaan yeelin doonaa fanniga kolley maraajicdiisa wax kamid a insha allahu tacaala marka waxaynu tilmaamaynaa marka hadda intaa taariikha aynu ugu filnaato oo dariiqada mutakalimiinta oo mandhiqi iyo cilmu kalaam ku dhisan iyo dariiqada fuqahada oo ra'yi iyo fiqhi iskaga dhisan iyo waxa weeyaan madhab mucayana wa loo gargaaro laakiin anusuusba kusoo celinba labada dariiqa sidaa u hayso dariiqadan kale markaas iyadana saxda ah waa dariiqada imaamu shaaficiy iyo ibnu xajmi ay qaadeen baa nagiya adiladay wax lagu wadaa oo adilada istinbaatay kala soo baxeen iyo waxa weeyaan tarjiixooda markaa tarjiixeeda ay ku wadaan taariikhda markaa intaasa iskaga dayeena waxaynu tilmaamaynaa suura ijmaaliya oo imaam alghazali uu ku tilmaamay kitaabkiisa loo yaqaano almustasfa min cilmi alusuul kitaabkiisa loo yaqaano waxaan leenahay wuxuu ka kooban yahay ba fannigan gebigiisuba afar arrimood un qabso afartaa arrimood haddaad fahanta gebi fanniga oo dhan waxbuu ku gargaraya kow arrinta koowaad waxaan leenahay athamara ama si kale haddaan u dhigo miro kowde geed baa halka soo dhigaynaa geedki waa kan geedka guntiisi wataa maxaa ka baxa geedka guntiisi wataa maxaa ka baxa geedka ya laami iyo midhaha ka baxa soo maaha dayib haddii ay laama ka baxaan geedka laamaha ka baxa soo maaha laamihii hadda maxaa la haysataa geed baad haysataa kow maxaa labaad haysataa laamaad haysataa geedkii ka baxay dee soo maaha saddex laamahaasi maxay sii bixiyaan miro sax saddex waa haysataa soo maaha miraha markaad daasanayso see u daasataa ama ulbaa qaataa ku dhufataa ama dayaxaa ku tuurtaa soo maaha afartaas usuufiu ka koobaya geliga waa geed laamihiisii mirihiisii saa u daasan lahayd war maa garta intaa inta haddaad noqoto misayid baad noqon doontaa waayahay waxaan leenahay sidaa macnaheed waxa weeyaan geedku ama markaas waxa weeyaan geedka aan sheegaynaa waa markaas waxa weeyaan allahu musta'aan wa alayhi tuklaan kitaabkii iyo sunnadii weeyaan aan idhaaha macnaha adiladii aan iska idhaaho waa adilada lafteedii weeyaan geedku laamaha ka baxaya laamaha ka baxaya waa axkaamtii laamaha ka baxayaana waa axkaamtii ka dhulinaysay adilada soo looma haysatid laamahaas miray bixiyeen soo maaha mirahaasina waa markaas waxa weeyaan allahu musta'aan wa calayhi tuklaan waa مريه مركز حاويا أما وحي مركز حاويا فإذا صوب حيسي أذيقا بعدين وحاويا لصوب حيا أحكامتنا وغفك مراها دا السنية مركز حالي دا الثمرة مصمر إيا مركز ثمرة مصمر إيا طرق الاستثمار إيا مستثمر أفرت أقولك ثمرة مصمر هي طرق الاستثمار هي هي حمل أنا هي مستثمر منك الله أصيبه طيب أنت برضه قلته ثمر هو محي وأحكام تبع برضه حديث كلام معنى ثمر هو مليه مصمر هو جات منها للي طرق الاستثمار وأدلتي وحي تسيري لغفة إيدي مستثمر كنا وقفكم مستيس يكود ذالية ومراها صوصة على يدي صحيح؟ طيب أحكام صمرا ومرك هو أحكامتي وواجب وحاسوا واجب وحرام وحاسي وحاسوا صمت وحاسوا كراي وحاسوا حيهي وحاسوا فعيهي وحاسوا وقضي وحاسوا أدي وحاسوا فساد وحاسوا صحيح ووحاسوا إياه وصمرا دي مريه وإياه صحيح؟ مصمر هو جيت من هذا الحياة وكتابك يصمر يا جماعة صد حلاسوية مصمر خلقه شيئية وجيت من هذا الحياة وكتابك يصمر يا إجماعي صحيح طرق الاستثمار وقابك الأدلة ونصه بحيسه قابك الأدلة ونصه بحيسه أوه من ظاهر كذا نكفى إذا يسرسه أحكام تصار أدلة وصل أحسان إذا مر ظاهر قد كسو ساري مر مفهوم كسو ساري مر واحد كسو ساري دلالات عي كان ساري دلالات كشيخ عينو كين دونا دلالة تطابق دلالة الجسام دلالة وحو إيماء والتنبيه وكا إسراء عينو كين دونا هذه العيلة طيب مستثمر وكيمرا على البحية وكيمرا حصو ساري معناها انت مرقى قرطو وحلانا هاي مرة بعدين السكة أسي معنى لو كفوا ذيبنا حل عيضا سوق علينا إلهي سبحانه وتعالى روحه يريه والجاف مرق الأهل ولا تقول لهما أفن بالي سمعها صحيح ولا تقول لهما أفن وآيدي سمعها آيدا هو مصمرك وأمريه وحي بحنا يوريان حكى طوية والكي ان وحبك الله سميه او افلغو يراهو حقيقة قال ميسا آيات الظاهر في سمع يا وطرق الاستثمار في وقافها مراهو بالنس لكن الله قراءك ورن ومفهوم سمعها وطريق الله ماذا وحكوط الله يسويه صحيح طرق الاستثمار في وكمجيه ويهي محاولة يستطهد آياتي او صمراني او مصمر كي وضعي ستا صمراني او مريه او الي حرام او وضعي ستا ان مرقى سحاوي يوحي ان وحاوي والدكي ان مرقى واحدة او لغو سمعيه طرق الاستثمار كي وضعي ستا او آيات الظاهر كي لان كان صوبح بحضي اي وحاوي ينغفلو بي لان حرام تاي اما مفهوم كي لك قالتين قراعين حرام تاي محا حري اريق محا تاي مرقى مستثمر صومة كي مراح دلنا يسومتين ورما قرأت منتا ورما لا فهمي سلام فهمي انتا يا باي وكا سامرا كالكورة دواء سامرا سامرا من خلال محيط ما أدل لها بسوء أحكامتا أحكامتا صحيح مصمر ومحيط ومحيئة أدل لها ومحيئة كتابك سنة إجماعة صحيح صدح راس طرق الاستثمار ومحيط وأصلا الناس كان أروح وقصوا فائدي سري سوما مستثمر نوام حي وقفك كسو ساري يوحي كبسو بحي مسيكا واضح وغير واضح وانتا كليا وانتا سكني سيها قال أفر تطير وكلي وصول فقه اللي هو شيء قال قال أفر تطير وكلي سيها وكا وحونا رغبا متى أفر تاسقون بعد وريا حي صنعه آيات بسوقها حديث بسوقها كذب الوحى ورمو ayadan maxay faa'iideysaa? Sayta waxa ay faa'iideysaa oo qaabkay ku faa'iideysaa, iskaba faa'iideysaa u leeyahay qaabkay ku faa'iideysaa, maxay ku tusinaysaa? Waxa ay ku tusay xukunkiisa muxuu noqday sidaas la rabaa, nusuusan inaad ku fahantaa la rabaa. Warwaal gartay soo maaha waka marka geedii balhaya tacriifiya waatan geedii geeda gunteeda maxaa la yidhaahaa maya hadda waxaan rabaa afarti aan sheegay musamar mise samara geeda gunteedu ya waa musamar geeda gunteedu laabaan ka baxayaana waa musamar haye mirahan ka dhashayna samara waa mirihii soo maaha ayib miraha markaad daadsanaysay maxaa ku tuurtay dhagax soo maaha maxaa koon ku samaysay ya ulbaa ku lacday soo maaha duruq istismaar si weeyaan adiga maxaa markaad noqonaysaa de adiga waa haday leena mustaqbir waa intaas weya socono horta intaana sidaa ula haysa marka insha allah halkan waxaan rabaa marka hal masalo tafsiirta insha allahu tacaala saafaniga u weyn doono baan insha allahu tacaala yaa marka haddii ilaahay ilaa wax kamid tilmaami doona haddii ilaahay ilaa intanaa sidaa kublaami sayn u weyn doono haddii ilaahay ilaa wuxuu noqon doonaa maanta waxaanu ka bilownaa haddii ilaahay ilaa kitaabka loo yaqaano almurtaqa dalul soo maaha oo sharxaya risaalada loo yaqaano risaalatu latiifatun jaamicatun fi usuul lfiqhi almuhima kitaabka labaad ee ku xigi doono wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala kitaabka sheekh ibnu cuseymiin kulli magaalada aad buu yaala alusuul min cilmi lusuul kitaa alusuul min cilmi lusuul kitaabka loo yaqaano ibnu cuseymiin raxima allahu tacaala. Kitaabka saddexaad ee noogu xigi doona waa alwariqaat liabilmacaali aljuweyni imaam ibnxarmayn raxima allahu tacaala. Kitaabka markaas waxaa weeyaan afraad ee noogu xigi doona waa nadm alwaraqaat min sharafuddiin alcamriqi ibnu cuseymiin oo sharxay raxima allahu tacaala. kitaabka markaas waxaa weeyaan in loogu xigi doona sharaad kitaabku wuxuu noqon doonaa alqawaacid alaasaasi fii usuuli alfiqhi ayuu noqon doonaa limaxamed alcalawi raxima allahu taala risaalada musalaxa ahayd qawaacid alaasaasi sheekhi iska lahaan baa iskala tanna dayib soo akhrinay waxa iskala marka kitaabka isagana markaa lixaad ee loogu xigi doona wuxuu noqon doonaa tashiid alusuul ilaa cilmi alusuul kitaabka la yidhaaho oo saddex imaam ay isugu tageen wuxuu noqon doonaa insha allah kitaabka toddobaad ee nagu xigi doona allumac fi usuul alfiqhi oo iska leeyahay alimaam abi isxaaq ashirazi raxima allahu tacaala. Wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala kitaabka yani waa himada gaaban baan arkaa himada gaaban kitaabka markaas waxaa weeyaan inagu xigi doona sideed wuxuu noqon doonaa lubu lusuul oo iska leeyahay alimaam zakariya alanzari raxima allahu tacaala. كتاب الصلاة اللي نقول حضورنا مش نقدر إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر ابن شيبة الحمدي بعد سنة اللي نقول حضورنا هذه العيدة نحن نقدر كتاب كتب نادي اللي نقول حضورنا مذكرة في أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى نحن نقدر كتاب كتب نادي اللي نقول حضورنا ألفية مراق السعود ونقدر إن شاء الله تعالى الإمام عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي رحمه الله تعالى من أسكال وحاول يعني ملعب الصنوار خلص آخر لك كتاب كتب نادي اللي نقول حضورنا نحن نقدر إن شاء الله تعالى جمع الجوامع للإمام السكي رحمه الله تعالى بون غضنا إن شاء الله تعالى كتاب كسبحة ونروح نغضنا كتاب لو يقرأ من هذه الأصول إلى علم الأصول بيضاوي طبعا سنغضنا هذه الهيلة ما جزنا إنت لو كنتين أفريق طيب كتاب مرقى سحوة يسبحة ونكاس نغضنا من هذه الأصول إلى علم الأصول بيضاوي رحمه الله تعالى كتابك وحاول يا فريطونات كاسر كتابك وحنقل دورا إن شاء الله تعالى فريطونات روضة الناظر ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى تبيسا ونقل دورا كتابك شريطونات مع الجامع لمسائل سلو الفقه الدكتور عبد الكريم النملة أيو نقل دورا إن شاء الله تعالى وحنقل دورا كتابك اللي حيطونات اللي وحيد دورا إرشاد الفحول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وحنقل دورا كتابك فريطونات اللي وحيد دورا كوكب الصابع في نظم جمع الجوامع أو كل يطور بقول البيئة إمام السيوطي رحمه الله تعالى ونظمي كتاب كثير فلان قد بين نوع واحد نوع من قضاء الرسالة الإمام الشافعي رسالة قد بجميع دون إن شاء الله تبارك وتعالى أنت أول صوف لا سيء قيام بلما كتري أنت إلا قبل كتري وكما سبع صوم قد بين هدي له هيدا ما هو ولد دون حضانة قمني حضانة قمني أما مجيري وكثير ولا مجيري صوما labada mid hadayna dhicin waa dhameyn doona hadii Ilaahay ila abu marka ma ka faa'iideysan ma iska tag aniga ma taalo shaqaan ii taalo ma aha arintaasi waa sidaas weeye insha Allah ta'ala saasu noqon doonaa faniga insha Allah isagana tartiibtiisa kitaabkana wax yar baan kusoo koobi doonaa dhowr cashar hadii Ilaahay ila kusoo koobi doonaa eega insha Allah ta'ala muqaddamada yar baan akhriyi doonaa maanta insha Allah ta'ala الحمد لله الحمد محبوب لله الذي اصغناه محب او ضري الهي ما اصغناه سبحانه وتعالى ملا دكتور ويلي ان ولين ياو تاسو لما هيسو كل ما انت حكيت ما انا كان با سوق غلا ساي لا كرزينو واي لكن وحل سمين دونا ان شاء الله ده قلم يبوك هلا قاص هو في فوائد هو طن هلا قرو من سلاح بوك انت سو قادتو وحاول يوشي فائدة مثلا فوائد وصول فقه يعني عصور رصة فوائد فقه يعني عصور رصة كوة حديثة يعني عصور رصة كوة نحوة يعني عصور رصة إلا فني مرقى الأخرية إلا طويل فنينا قلنا لغاية عواصونا وفني وضح نسو قلنا صورة قلنا بيض الحمد محرما لله إله الأصنات اللي نحمده وانكم هذلنا على ما شيء له إلى الأصنى ضمي الأسماء الحسنى أسماء ولا يسمى والصفات الكاملة صفات رميس كتران العليا سرعيسة وعلى أحكامه القدرية أحكام فيسا قدرية العامة عامك لكل عام يريسة لكل مكون لكل مكون شيء كالصوء الأحيسي يو موجود شيء كالصجرة وأحكامه الشرعية أحكام فيسا شرعية الشاملة أمرخة حوية كل منيسة لكل مشروع شيء كالصوء الهجري وأحكامه الجزائي وأحكام الجزائي أحكام تأبى المرين تبي الثواب ثواب كل سوء أبى المرين للمحسنين الضفة ونرسل الله أبى المرين إيوه يقول عقاب عقابته للمجرمين وضفة مجرمين توصناتي حالك يا شيخه يرفو قسمي أحكام في صدح المقيمين أحكام الشرعية أحكام القدرية أحكام الجزاء صدح المقيمين مقدرين صدح المقيمين أحكام القدرية وحوية والأحكام المتعلقة بالربوبية الله بالإله ورب الله الإله بكل تعلق الأحكام القدرية أورسة مورينتا دلتانكا رزقا كردقا حوصدقا وحويا مامولكا وحاصة ومحوك تعلقا وأحكام قدرية الأحكام القدرية لإلهها ما هي كل تعلق لها من روهية سمع هي ربوبية صحيح صوبة حيسو الأحكام الشرعية قوتني وهي الأمر والنهي وأمر كريا نهي قويا وعلى المتعلقة بألوهيتي إلا الله إلى لما دي سيكون تعلق ذاتها سنة وتفرده باستحقاق العبودية التي تضمنتها المنن والشرائع وإيه كامر خوايا لنا سنة وأحكام في الصلاة صومكي إخلاصكي زكدي ذكركي صبركي شكركي خوفي رجي إحسانكي وحيو أمبدي وحاولوا عبادة أهوطن يوحي لغا حرمي وحي لغا أمرو أن أحكام حالي لها شرعية لها بيه أحكام كانوا صوروا لجزاء عشر كانوا بلين غضنا صدح لنا بصور لا تزيحات طلب الأحكام الجزاوية وأحكام الأخروية آخرة تتعلق غضايو والمرين تأي أم عقابها النقطة أما ثوابها النقطة واضح صور ما ينتاسي واضح ما ينتاسي صحيح ويهي الحمد لله والصلاة نحمده ونقوم على الله على ما شاء له سبحانه من الأسماء الحسنى أصلا ولا يسر كمينه والصفات الكاملة الصفات رمي سترا العليا أصل صرغيسة وعلى أحكامه القدر أحكام تصبح محاكو تعلق لها منه وعلى أحكامه القدرية أحكام تيسا قدرية العامة يعمل ليس لكل مكون شيء كالصعو أهام من خاص حويا أم الأهيسي وموجود شيء كالسجرة محاكو تعلق لها خبوبية صحيح وأحكامه الشرعية أحكام الشرع إذا شاملة يكون منها لكل مشروع إذا نحكت على الغرة ونوجيها وأحكام الجزاية أحكامتها أبا القدك بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين ما حكت على الغرة يا أدوية آخر صحيح وايا وأشهد أن لا إله إلا الله حقنا يا إله ما إله كلا حق لغو عبداء المجرم وحده وكل إلا شريك الله وحده وحده وحده وحده وحده في الأصماء والصفات صفات أصماء هي الصفات يو العبادة العبادة والأحكام يحكام ترى إنه وحلم ولدته وأشهد محمد خاتك عيانا محمد النبي محمد عبد الله كلاري ورسول رسول كيس الذي كان صوت بين الحكمة حكمينك عديه والأحكام هي أحكامته ووضح الحلال والحرام حرامتي حلاش عديه وأصل الأصول أصول شنا أسلعي وفصلها على العديو كلا سالصاري حتى استطم إلى أميسر من هذا الدين ودين سليلي واستقام أوتوصنا ذي اللهم صل إله أمان وصلم إله النبي الجري على محمد النبي محمد صلقوا حق إله عدو حوية صنابا كفة سمع حال يكون بلوغ تجريل كجوري محاين إن أمان كفة سمع مرجع عن علمي محاكم إله يا حسوسا جلال لسان مقيم محاكم رقم إله ابن عسيمين وهي محاكم رقم إله ابن علي الجوين البخاري مثل ميسا محاكم رقم إله تفسير الناس سعد باكم إله كسعوا واسلا اللهم صل إله أمان وصل إله نبدل على محمد النبي محمد وعلى آله الكيسي وأصحاب أصحاب كيسي وأتباعي أتباع ديسي خصوصا سجارة العلماء وعلماء الأعلام يعلم قبرا فهذه أما بعد ذاك دي فهذه رسالة ورسالة رسالة أو لطيفة فرط وفي أصول فقه أصول فقه يخص أصلا سهلة الألفاظ ألفاظ يدنا أي سهلة انتهي واضحة المعاني معاني يدنا يعبها معينة أبكى أبكى من سقط على تعلم الأحكام أحكام تنبرتو لكل متأمر قد كسطع في رؤية معانيها معاني ذا مقف صوفيليا فصل أصول الفقه أصول هكا سنقد الله بدونا بني أدي الله إلى والله أعلم صلى الله عليه وسلم جزاك الله جي بحاول عشر تحلق اللي قرية وعمرك أصحابه يتغارك يطمان ده يغوض اللي هو يعني وايو كواكب كان قرأوا صوري.